في حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده إلى غير ذلك، معنى هذا أنه لا يزال ملعونا حتى لو دون ربع دينار؟ لا نعم. الحديث جوابه عندي من ناحيتين، ناحية أخرى، ناحية منهما مذكورة في بعض الكتب، وهي أنه ليس المقصود بالبيضة بيضة الدجاجة التي مهما اختلف نوعها واختلف الزمن الذي سرقت فيه فلا يبلغ شأنها أن تكون ربع دينار فصاعدة، ليس المقصود بالبيضة هنا هي بيضة الدجاجة، ولا يتبادر إلى الذهن أن المقصود بيضة الأوز يعني بتكون أكبر شويه، لأنه أيضا يرد عليه نفس الكلام، وإنما المقصود بيضة الرأس، وهذا نوع من السلاح كان معروفا يومئذ وله قيمة له كلفة. هذا الوجه الأول، وهذا الذي ذكره الفقهاء. الوجه الثاني وهو احتمال، يمكن أن يكون المقصود البيضة هي بيضة الدجاجة بالذات، لكن كان هذا قبل التشريع الجديد والأخير، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، فهذا ينسخ الأقل. على هذا يحمل الحديث. الخوذة الحرب حرب طبعا في حديث